بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وتقدم معنا ما حصل بين موسى وفرعون، وأولئك السحرة الذين دعاهم فرعون للمغالبة ولإبطال زعم ما جاء به موسى، وظنه سحرا وليس بسحر ولا من السحر بشيء، ولكن إما أن يكون الظن منه على أنه سحر، أو يريد أن يتلاعب بأولئك وهو يعلم حقيقة الأمر وأنه ليس بسحر. واشتد الأمر على موسى وقومه، ولما اشتد الأمر أرشد موسى قومه بالتوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، لأن فيه الفرج، فيه الفرج وفيه المخلص من بطش فرعون ومن معه. أن يتوكل الإنسان إذا ضاقت عليه الأمور واشتدت عليه الشدائد واحتفت به المضائق والكرب، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد عليه جل وعلا، وليعلم علم اليقين أن من توكل على الله جل وعلا فهو كافيه وهو حسبه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهكذا قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ فالله هو الذي يكفي عبده سبحانه وتعالى إذا توكل عليه. فلذلك يقرن التوكل بالعبادة كثيرا: فاعبده وتوكل عليه، وغير ذلك من الآيات التي يقرن التوكل فيها بالعبادة، ويقرن التوكل فيها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك. فعلى هذا يتخذ الإنسان ربه وكيلا، وهو رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، كما قال جل وعلا: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فعندما يحصل شيء من الضيق ويحصل شيء أيضا كذلك من الكرب والشدائد، فوالله لا ينجي منها ولا يخلص منها إلا الله بالاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، فليس لها من دون الله كاشفة. هذه الأمور التي تنزل بالعباد وتنم بالعباد ويحصل منها ما يحصل من ضيق الصدر. فعلى هذا إذا حصل شيء نأخذ بهذا التوجيه من نبي الله موسى، وهكذا أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كم يوجه أمته بالتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا حصل شيء. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ذكر الثمر العظيمة من التوكل عليه جل وعلا وتفويض الأمر إليه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله سبحانه هو الذي يخلص من هذه الكرب ومن هذه الشدائد العظيمة. فاستجاب قوم موسى لموسى هذه النصيحة وهذا التوجيه فأخذوا به، فقالوا: على الله توكلنا. أمرهم نبيهم بالتوكل عليه، على ربهم سبحانه وتعالى، فأخذوا بهذا التوجيه وأخذوا بهذه النصيحة العظيمة، فكان فيها سعادتهم وفيها خيرهم وفيها نجاتهم من بطش فرعون ومن معه. فنجاهم الله من إغراق عدوهم ونجاتهم، فقالوا على الله توكلنا. إبراهيم أو كما تقدم معنا نوح عليه الصلاة والسلام توكل على الله، وهكذا هود توكل على الله سبحانه وتعالى وتحدوا أقوامهم لثقتهم بالله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يخلصون إليهم ولا يصلون إليهم بشيء ما داموا معتمدين على الله مفوضي أمورهم لله سبحانه وتعالى، فلم يخلصوا إليهم ولم يستطيعوا الضرر بهم ما لم يرد الله سبحانه وتعالى ذلك. فهذه عبادة عظيمة نغفل عنها عند حصول المضايق والشدائد، فيغفل عنها كثير من المسلمين. تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه جل وعلا، وهذا كان ينصح به الأنبياء أقوامهم فيحصل فيه نجاتهم. والناس الآن إذا حصل لهم شيء اتجهوا إلى غير الله والتمس المخارج من غير الله سبحانه وتعالى، ومدوا أيديهم إلى أولئك الفجرة أعداء الدين فزادوهم شدة على شدتهم وضيقا على ضيقهم، وسيطروا عليهم وسيطروا على خيراتهم وأهنوهم وأذلوهم، هنوهم وأذلوهم. ولو اعتمدوا على الله وتوكلوا على الله جل وعلا وفوضوا أمرهم لله سبحانه وتعالى لكان فيه السعادة وفيه الخير، ولكن الجهل بالدين هو الذي يصنع مثل هذه الأمور المشينة بهم. والبعد عن الله سبحانه وتعالى سيطرت الشيطان على قلوب كثير من الناس والذي جرهم إلى ما هم فيه. فهذا موسى ينصح قومه بهذه العبادة العظيمة، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله حققتم الإيمان بالله، فإن من شأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى التوكل عليه، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه موسى وما قال لبني إسرائيل، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فبعد أن استجابوا لنصيحة نبيهم موسى دعوا الله سبحانه وتعالى أن لا يكونوا فتنة لفرعون وقوم فرعون من القوم الظالمين، فقيل معنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تظهرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما تسلطوا علينا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. فيا رب لا تجعلنا فتنة لهؤلاء الفجرة لهؤلاء الظلمة فتظهرهم بنا ويتسلطوا علينا ويؤذونا فيظنوا أنهم على الحق، وما تسلطوا علينا وما ظفروا بنا إلا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فتحصل بذلك فتنة بسببنا، ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقيل لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب عنده، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فلا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول فرعون لو كانوا عن الحق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا. هذا قول آخر قاله بعض أهل التفسير، فلا تعذبنا بأيديهم ولا ترسل علينا عذابا من عندك. فإذا حصل شيء من ذين الأمرين ربما ظن فرعون من معه أنهم على الحق فلذلك تسلطوا علينا وعذبونا أو عذبنا من قبله، ولو كنا صالحين ما عذبنا ولا تمكنوا منا، فلا تجعلنا فتنة لهؤلاء الفجرة فيفتنوا بهذا الأمر. وقال مجاهد لا تسلطهم علينا فيفتنونا، هذا قول غريب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلطهم علينا يا رب تمكنهم منا فيفتنونا في ديننا ويعذبونا ويهينونا وربما ارتد أحدنا عن دينه بسبب عذاب أولئك الفجرة، فلا تسلطهم علينا فيعذبونه ويفتنون في ديننا ونجينا من هؤلاء الظلمة. هذه ثلاثة أقوال والآية تحتملها. القول الأول من يعيده ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي أنك لا تسلطهم علينا ولا تظفرهم بنا فيظن أنهم إنما سلطوا علينا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. الثاني لا تعذبهم أو لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك ولا تسلطهم علينا فيفتنوا بذلك فيظن فرعون أنه على الحق لأنه عذبنا وأهاننا أو لأن الله أرسل علينا عذابا من عنده، فإذا هو على الحق ونحن على الباطل. وهذه ستكون فتنة لهم عظيمة إذا عذبهم الله، عذب قوم موسى بعذاب من عنده، أو عذبهم بأيدي قوم فرعون، فرعون من معه. فربما ظن فرعون أنه إنما عذبوا لأجل أنهم قوم على باطل، لذلك سلط عليهم. والقول الثالث عند من؟ صدام عند من القول الثالث؟ لا تسلطهم علينا، أحسنت، فيفتنون في ديننا، فيفتنون تحصل فتنة يتسلطهم. هذا يا أخوان ما هذا شيء حاصل، فإنه ربما يسجن بعض الناس ويسلط عليه أعداؤه، يضربون يهينونه ويفتن في دينه ويخرج تكفير. هذه فتنة في الدين ما هي سهلة، يخرج تكفيريا للحكام لأنهم عذبوه في السجن وأهنوه وأذلوه. لذلك ينصح الحكام بالرفق في السجون، فإن القاعدة هؤلاء التكفيريون أو التكفيريين ما خرجوا إلا من السجون، كثير منهم ما خرج إلا من السجن وفتن في دينه، خرج تكفيري، خرج يرى الناس كلهم ظلمة يعينون ولاة الأمور على ظلمهم وعلى ما رآه هو في السجن، فيخرج يكفر الناس ويكفر الأمة كلها حكاما ومحكومين بسبب الفتنة التي تحصل له في الدين في السجن، وهو ربما بريء ما هو حول شيء، وإنما اتهمه بعض الناس ظلما وعدوانا وبغيا وأوشوا به إلى ولاة الأمور فعذبوه وأهانوه وخرج ضدا للجميع، ما هو لهم فقط، للجميع. هذه فتنة في الدين ما هي سهلة، والله يعذب الشخص ما يصبر فيفتن. والله استجاب دعاءهم هؤلاء الصالحين، هؤلاء المساكين المظلومين ممن آمن بموسى عليه الصلاة والسلام على ضعف وخوف من فرعون وملئه، استجاب الله سبحانه وتعالى لهم ونجاهم برحمته من أولئك الظلمة وأغرق عدوهم وأهانه وأهلكه وأخرجهم من ذلك النعيم ومن تلك ومن ذلك أيضا الذي هو فيه من الأبهة وأغرقه في الماء. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، هذان دعاءان عظيمان. الدعاء الأول لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، فيدعو الله الشخص مثل هذه الأدعية الطيبة أن لا يجعل فتنة للمبتدعة فيحصل له شيء من الضرر، فيظن المبتدعة أنهم على الحق، ولو كان على الحق هذا ما حصل له هذا الشيء. انظروا كيف حصل لهم، انظروا كيف فعل بهم الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون: اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فإنهم يفرحون بما ينزل بنا، فإذا حصل بنا شيء فرحوا به جدا وقالوا هذا بسبب ذنوبهم، هؤلاء قوم ليسوا صالحين، لو كانوا صالحين ما حصل لهم هذا الشيء، الشيء الذي هم فيه. يا أخي حصل الابتلاء للأنبياء، حصل الابتلاء للصحابة والصالحين من بعدهم، لكن هؤلاء ما يفقهون هذا الشيء، فيظنون أن ما ينزل به الإسلام من بعض البلاء أنه إنما لعدم صلاحهم لأنهم قوم فاسدون. لذلك سمعتم من تلك الجعجعة التي جعجع بها محمد بن عبد الوهاب الضال المنحرف لما حصل لنا ما حصل من جهة الرافضة في دماج، قال: هذا إنما بسبب ذنوبهم، خزاك الله، بسبب ذنوبهم، لا إله إلا الله، إنما هذا بسبب ذنوبهم. وكان شامتا وأهانه الله ودهر، وكان لم يكن يوما من الدهر على الأرض ولا أحد يعلم به، فأصحابه صاروا ما يذكرونه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالشامتون كثير بنا، وذاك كان ابتلاء ورفعة لأهل السنة، وصار الناس يذكرونهم بالخير، إذا ذكروا الرافضة ذكروا أهل السنة، ذموا الرافضة وأثنوا على أهل السنة، ذموا الرافضة عند ذكرهم وأثنوا على أهل السنة، وهذا يقول بذنوبهم. أولئك الأخيار والناس الطيبين من عوام المسلمين يقولون: هؤلاء أبطال، وهؤلاء ناس طيبون مظلومون، وقفوا ذلك الموقف العظيم، وما استطاع الرافض أن يقتحموا بلدهم ونجاهم الله من القوم الظالمين، هذا يدل على صلاحهم، وهذا يقول فتنة وبذنوبهم. وصار الحجوري ما يستطيع يحج ولا يعتمر، ولا ليس يقول حج يعتمر سنويا، وإيش بيقول الآن؟ سنويا يحج يعتمر في أرض الحرمين، داخل أرض الحرمين في مكة، وكان يقول ما استطاع، ابتلاه الله وعذب الله وكذا حتى أبغى في دمج، واستطاع يخرج لا عمره ولا حج، والآن سنويا يحج ويعتمر بجانب الحرم. أقول لك مخذول، ذاك الرجل مخذول، هو الذي أجج تلك الفتنة، أججها وشعل نيرانها والعياذ بالله، أوقد نيرانها، وإلا أصحابه مخذولون، لكن هو الذي كان وراءهم ثبتهم عن الباطل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فنحن نبغضه لله وإن كان قد مات، فإن الذي فعله خلفه إجرام في الدعوة السلفية، حال حال الزمخشري، حال حال أولئك الضلال الذين ماتوا على ضلال. نعم. أي والله صار لهم سمعة جميلة، وهذا يقول ابتلاهم الله بذنوبهم، الحجور من يستطيع يحج ولا يعتمر بسبب ذنوبه. كلام قبيح والله، كلام قبيح. بعض الناس ربما يستعظم هذا الكلام، استعظم كلام هذا الذي قاله، لماذا لا استعظم كلامه فينا وفي أهل الحق وفي أهل السنة؟ والمبتدعة تلحقهم العائن وتلحقهم الكلام والدم بسبب ذنوبهم وبالحق، ولا يقال إلا ما فيهم، ولا يذكر في الموتى إلا ما فيه من الباطل. فلا زال الناس يحذرون من سيد قطب ما فيه والزمخشري وما خلفه، وهكذا أيضا المعتزلة ورؤوسهم، وكذلك الأشاعرة ورؤوسهم، فإنهم لا زالوا يذمونهم يحذرون باطلهم بالحق. فلا يتجاوز ويذكر في الرجل ما ليس فيه حرام، لكنه فعل بلاء بالدعوة السلفية. الحاصل ناظر أهل دماج، ونحن نقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ولا يشمت بنا أحد ويفتن بسببنا فينزل بنا عذاب أو فتنة، نعذب من قبل أعدائنا فيقولون هؤلاء سبب ذنوبهم، هؤلاء سبب ظلمهم، هؤلاء سبب كلام في الناس، إلى آخر ذلك من أشياء. فحسبنا الله ونعم الوكيل. الحاصل هذه معاني كلها تحتملها الآية. قال رحمه الله: ثم أرشدهم بما يكون فيه النجاة، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اتخذا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وهذا الذي ينبغي إذا حزب الإنسان أمر وحصلت به شدة يقبل على الصلاة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كما أرشد الله موسى وقومه أنهم يتخذوا من بيوتهم مساجد وبيوتا وقبلة يصلون فيها، يصلون ويقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما اشتد عليهم البلاء من قبل فرعون ومن معه وضيقوا عليهم، أمروا بكثرة الصلاة وأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وهذا به الاستعانة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهكذا رسول الله إذا حزبه أمر أقبل على الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهكذا ربه يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا إرشاد جميل في بيان المخرج من بطش فرعون ومن معه، وذكر السبب المنجي لذلك، الإقبال على العبادة إذا حصلت الفتنة، أن يقبل الشخص على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقيل أمره الله سبحانه وتعالى لما اشتد عليهم الأمر، صاروا لا يستطيعون أن يخرجوا إلى المجامع التي تجمع الناس للصلاة كالكنائس والبيع، أمرهم أن يختفوا ببيوتهم وصلوا في بيوتهم، فهذا عذر في التخلف عن الصلاة في المجامع تلك التي كانوا يجتمعون فيها، الكنائس والبيع. فأمره الله، أمر موسى أن يجعلهم يصلوا في بيته في بيوتهم، ويتخذوا مكانا ومصلى في البيت، لأن هذا خوف من هذا البطاش، فلا بأس أن يتخلف الشخص عن صلاة الجماعة إذا خاف البطش، ويتخذ له مصلى في بيته ويصلي حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله تعالى وقال موسى لمؤمني قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، ذكر اللازم الإيمان، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، هذا لازم الإيمان، توكل على الله والاعتماد عليه جل وعلا، ولا ينجينا إلا التوكل عليه والاعتماد وتفويض الأمر له. أما نجلس نخطط وندبر وغير ذلك من الأمور التي نعتمد عليها من الأسباب التي نعتمد عليها جدا، ربما وكلنا لأنفسنا نعمل بالسبب مع تفويض أمرنا لله جل وعلا. فقالوا على الله توكلنا، اعتمدنا، ثم دعوا فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظهرهم علينا ولا تهلكنا بأيديهم فيظنوا أننا لم نكن عن الحق، كما علمتم عن ذلك الحوت الخبيث النجس الذي سألته بعض الصحفيات فقيل قالت له أنتم تهدمون المساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى التي صلى فيها، قال لو كانت بيوتا لله لعذبنا الله، هذه مساجد ضرار، لو كانت بيوتا لله لعذبنا الله، لماذا لم يعذبنا؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فتنة جعلهم لهم أولئك الأخيار، وهؤلاء هدم المساجد وعدم التعديل فتنة كان لهم، فظنوا أنها ما هي مساجد لله، لو كانت لله لعذبنا الله عليها. فأحيانا يكون مسجد فتنة لك، وهكذا رجل صالح فتنة لك، وغير ذلك ما يجعل الله فتنة فيك، يعني فتنة لك، فالفتن كثيرة على العباد. فهؤلاء الحوثيون فتنوا بأن الله أخر العذاب عنهم فيما ظنوا، وإلا هم معذبون في شقاء لا يعلم به إلا الله، لكن ليش ما عذبنا على تهديم المساجد؟ إذن هذه المساجد ما هي لله. وهكذا قريش أيضا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أخر الله العذاب عنهم، فقالوا إن كان هذا محمد يدعون إليه هو الحق عذبنا، إذن ما هو الحق، ولذلك لم نعذب، لو كان من عند الله لعذبنا عليه وعلى تركه والعراض عنه. هؤلاء قلوبهم والعياذ بالله قاسية. من هو هذا؟ يا حجور يخلى رب موسى ينفعك. إله إلا الله، هم سنادقة. يقول عبد الفتاح سمعناهم بالميكروفون في دماج يقولون يا حجور يخلى رب موسى ينفعك. نعم، لا إله إلا الله، لما في حد من أهل السنة من المسلمين عقلاء يشق في زندقة أولئك وأنهم زنادقة، كانوا يقولون يا أبناء الزانية، قد سمعه إخواننا في الكتاب يا أبناء الزانية، يعني أبناء عائشة، نحن نقول وأزواجه أمهاتكم، يعني أمهاتنا عائشة وغير عائشة وأزواج أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فنحن نعتقد هذا أن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها، وكان يقولون يا أبناء الزانية، فهم زنادقة. قال رحمه الله فقالوا على الله توكلنا اعتمدنا ثم دعوا فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظهرهم علينا ولا تهلكنا بأيديهم فيظن أن لم نكن على الحق فيزدادوا طغيانا. قال مجاهد لا تعذبنا بعذاب من عندك، فيقول فرعون، فيقول قوم فرعون لو كانوا على الحق لما عذبوا، ويظن أنهم على خير منا فيفتنوا أكد عندكم أو فيفتتنوا فيفتتنوا قوله ونجنا برحمتك، وهذا من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، أو من الاستغاثة بالصفة على قول، لكن من الدعاء سبحانه وتعالى بصفاته، هذا الذي يظهر ونجنا برحمتك، دعاء بالصفة وليس دعاء الصفة، معنى توسل بصفات الله سبحانه وتعالى، والتوسل بصفاته جائز، ونجينا برحمتك، ودعاء الصفة حرام، يا رحمة الله ارحميني، هذا شرك بالله، وكأنك تجعل الصفة منفصلة عن الله، وهي صفات قائمة بذاته جل وعلا لا تنفصل عنه، فيا رحمة الله شرك وكفر، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ونقل عليه الإجماع، والتوسل بالصفة جائز، ونجينا برحمتك هذا جائز ما فيه مانع، قد جاء القرآن به، والاستغاثة بالصفة نوع من الدعاء منعه بعض أهل العلم، منعه بعض العلماء وأنه لا يصلح الاستغاثة بالصفة. وأما حديث برحمتك استغيث فهذا منهم من ضعفه ورأوا ضعفه، ومنهم من حمل على التوسل بالصفة، حمله على التوسل بالصفة لا الاستغاثة، فإن الاستغاثة دعاء بتلهف، دعاء بتلهف زيادة. وأما ما هنا فهو من التوسل الصفات. قال قوله تعالى ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، خلصنا برحمتك منهم وإحسان منك يا رب العالمين، خلصنا برحمتك من هؤلاء وبإحسانك من القوم الكافرين، نسأل الله أن يخلصنا من الماكرين وأن لا يمكنهم وأن يمكر بهم جل وعلا، فهم مكرة فجرة لا يهدؤون، ولا سيما إذا قوي الخير وانتشر الخير فإنهم يزدادون حنقا ومكرا. قال قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. قال تبوأ فلان لنفسه بيتا ومضطجعا إذا اتخذه، وبوأته أنا إذا اتخذته لي، وبوأته أنا إذا اتخذته لي، واجعلوا بيوتكم قبلة. قال أكثر المفسرين كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، وكانت ظاهرة. فلما أرسل موسى أمر فرعون بتخريبها، أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة. لما أرسل موسى أمر فرعون بتخريبها، فرعون الذي أمر بتخريب الكنائس والبيع لا يصلي فيها أحد، فأمرهم موسى أن يصلوا في بيوتهم. قال وكانت ظاهرة، فلما أرسل موسى أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة، وأمروا أن يتخذوا مساجدا في بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا فيها. في بعض الروايات فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا، فلا يهم الشخص هذا الجانب الذي ذكره الله وأوحينا إلى موسى أن تبوأ لقومكم بيوتا. الصلاة في البيوت مستحبة، صلاة النوافل مستحبة، وهذا هو الأفضل أن تصلى النافلة في البيت والفريضة في المسجد لا غيره بالنسبة للفريضة، حتى لا تجعل كالمقابر، فإن المقابر التي هي ليست محل الصلاة هذا هو الأصل الأصيل فيها، وأما البيوت فهي محل صلاة النافلة وللفريضة عند الأعذار. قال رحمه الله فأمر أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفا من فرعون، هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس. قال مجاهد خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة، فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا، معناه واجعلوا بيوتكم إلى القبلة. وروى ابن جريج عن ابن عباس قال كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه إلى بيت المقدس، كان قبلة موسى ومن معه هذا المشهور. وهكذا القول الذي تقدم ذكره أنه لما اشتدت بهم الأمور من قبل فرعون من معه وضيق عليهم أمرهم الله بكثرة الصلاة، ففيها الفرج لهم وفيها المخرج كما في الآيات الأخرى، وهكذا في حديث رسول الله إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، عبد الله بالصلاة، تقرب إليه بالصلاة، ففيها الفرج وفيها المخرج. فهذه أقوال أن الله أمرهم بالصلاة لأنها مخرجهم، فأمر موسى أن يأمرهم بذلك ويكثروا من الصلاة والفرج مع عبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا العبادة في الهرج النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها كهجرة إلي ففيها خير للإنسان، فكأنه مصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أدلة كثيرة في الإقبال على الطاعة عند الفتن، وهذا الذي يظهر من هذا الباب. أوحينا إلى موسى وأخي أن تبوا لقومكما، فيكون قد خافوا موسى في البروز، خافوا فرعون في البروز في صلاته في الكنائس والبيع، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاختفاء في البيوت. وهكذا يكون أيضا كذلك أمرهم بكثرة الصلاة في بيوتهم والإكثار من ذلك، لأن في ذلك الفرج من هذه الشدة والمخرج منها، والله أعلم.